الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن خالد رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر والله إني لعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الأرض هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني بها صاحب لي عن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الإمام أبو مسلم الإمام أبو الحجاج القشيري النيسابوري، القشيري نسبا النيسابوري وطنا وسكنا. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة عن عبدة بن أبي لبابة، عبدة بن أبي لبابة عن ذر بن حبيش، عن ذر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى سيد القرى قال: قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها أكثر علمي هي الليلة التي أمرنا بها. قلت أبي رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم ليلة القدر لكثر ما لكثرة ما يحدثنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكثرة علاماتها حينما تأتي إنها في 27، تكررت الأحاديث الكثيرة على أنها في 27، لكن علمها عند الله. وأن أبو يقول نعلمها يعني من الأحاديث اللي ورد عن رسول الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يدري متى هي إلا الله، قد تكون في 21 في الأفراد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في الأفراد، يعني 21 23 25 27 29 29، جائز هذا وهذا كله، لأنها في الأفراد. أخبر الرسول أنها في الأفراد، أفراد العشر الأواخر من رمضان في الأفراد. تأتي ب21 وأتت على أخت الرسول ب21، قال: إني أرى ليلة القدر، وإني أراني أسجد في طين، في ماء وطين في ليلتها. أري ليلة القدر في نومه في النوم، أو أري في اليقظة وحيا، فقال: إني أسجد في ماء وطين. فلما جاء 21 من تلك السنة، 21 من الشهر، لقد جاء مطر هو ساجد عليه الصلاة والسلام، فسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21 هي ليلة القدر تلك السنة. الشاهد أنها 21 و23 و25 و27 و29 في الأفراد تأتي، لكن أكثر الأحاديث التي وردت أنها في 27. الله أعلم، لها أعمال علامات، ليلة القدر لها علامات بينة، ما الشمس ما لها نور، ما لها نور كثير ولا حرارة، والملائكة تتابع الآدميين علنا كأنه يسمع، كأنه يسمع آدمي وهو ما يرى أحد. ملائكة تجول في الأرض تصيح في الأرض بني آدم الصالحين منهم. وكذلك الشمس ما لها ضوء ولا لها نور، يعني قليل ضوءها ونورها، وكذلك ليلتها أو صباحها ما ينبح كلاب، ليلتها أو صباحها قليل الصبح ما ينبح كلاب ولا ينهك حميل في ليلة القدر، كلها علامات ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما شكت شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما شك شعبة كلام كعب رضي الله عنه هل هي الليلة التي يراها الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيرها. نعم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. يقول: وحدثني بها صاحب لي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري قال، قال حدثنا أبي، أبي معاذ العنبري قال، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو، حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده، ولم يذكر إنما شك شعبة ولا ولا ما بعده، ما ذكره. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سلمة بن كهيل عن قريب بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم تودى وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر، وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت، فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه، فتوضأت فقام فصلى فقمت أن يساري فأخذ بيدي فدارني أن يمينه، فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اتجى فنام حتى نفق، وكان إذا نام نفق، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتودع، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي يميني نورا ويساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وقلبي نورا وعزمي نورا. قال كريم وسبعا في التابوت، فلقيت بعد ولد الأباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن هاشم، عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل عن قريب مولى النساء، عن قريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بت، قال ابن عباس بت الليلة عند خالتي ميمونة، يقول ابن عباس بت عند خالتي ميمونة الليلة التي عندها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نوبتها عليه الصلاة والسلام. فنام فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فقضى حاجته ثم غسل يديه ثم عليه الصلاة والسلام توضأ ثم كبر يصلي. يقول ابن عباس ثم قمت أنا وتوضأ، قام من شنة من جربة معلقة وفتحها الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضأ منها ثم أوكاها. يقول ابن عباس فقمت أنا وفكيت الجربة وتوضأت منها كما رأيت الرسول توضأ ثم قمت عن يساره. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذني وجعلني عن يمينه ثم جعل يفرخ أذني، يعني يقول لك مرة ثانية لا تعود إلى أن تجد يسارك. معنى هذا أن اليسار لا يجوز للإنسان أن يصلي عن يسار المصلي، يعني تجعل إمامك يصير عن يساره ويمين خالي ما يمكن، إنما تكون عن يمينه واليسار خالي ما يخالي، فأما أن يكون يساره ويمينه مشغولان أو يكون اليمين، أما اليسار ممنوع، اليسار المصلي تجلس في يسار المصلي ممنوع، لازم تكون عن يمين المصلي. يقول فأخذ بأذن يفركها ثم قامني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. نعم. فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. يقول فتتمت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من الليل 13 ركعة، وورد أن 11 ركعة، الجميع كله وارد، وارد 11 ركعة وارد 13 ركعة، وتكرر 13 ركعة تكرر، الوتر واحدة 12 مثنى مثنى مثنى إلى آخره، ومرنا في الليلة الماضية كذلك. نعم. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم وكان إذا نام نفخ، نفخ النفخ هو خروج الصوت من الأنف، النفخ نفخ يعني يخرج الصوت من الأنف، يخرج صوت الإنسان من الأنف هذا يسمى نفخ، إذا خرج الصوت من الأنف معناه أنه نفخ، يعني يخرج الصوت من الأنف هو وغيره سواء عليه الصلاة والسلام. نعم. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. نعم. فقال فقام فصلى ولم يتوضا وكان في دعائه، فقام وصلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام، قام وصلى لانه تنام عينيه ولا ينام قلبه، ولا يجوز لاحد من امته من الخلق ان يقال له هذا الكلام، ان يقال لاحد غيره عليه الصلاه والسلام ان يقال تنام عينه ولا ينام، هذا لا يمكن من خصائص الرسول، هذه من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام، ليس لاحد أن ينام قلبه وينام عينه ولا ينام قلبه، ليس لأحد من أمته أن يأخذ هذه الخصيصة إطلاقا، فأمته جميعهم إذا نام واحدهم ينام كله، ينام كل عينه وقلبه كلهم ينامون، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي يميني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وأمامي نورا وقلبي نورا وعظم لي نورا وعظم لي نورا. قال قريب وسبعا في التابوت، سبعا في التابوت. نعم. في التابوت. نعم. فلقيت بعد ولد العباس فحدثني بهن، فلقيت أحد ولد العباس فحدثني بهن، فحدثني بهذه الدعوات، فذكر عصبي ولحمي ثم ذكر عصبي جاء في عصبي نورا ولهمي نورا ودمي وشعري ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا وذكر خصلتين يعني زدني نورا لأن في قلبي نورا وزدني نورا اللهم أعطني نور هذه الخصلتين اللهم أعطني نورا وزدني نورا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك أم مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنهم بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاتجأت في عبد الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوى الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسه النوم وجهه رمي وجهي بيدي ثم قرأ عشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى جن معلقة فتودع منها فأسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وخذ بأذن اليمنى يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك الامام قال حدثنا مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه انه بات ليلة عند ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالته لأن أمه أم ابن عباس لبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى وفيه لبابة بنت الحارث الهلالية الصغرى أم خالد بن الوليد الكبرى أم عبد الله بن عباس والصغرى أم خالد بن الوليد وميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام والرابعة هنيدة التي أحدث الطفل للرسول عليه الصلاة والسلام والأقط والثمن هنيدة بنت الحارث الهلالية أربع بنات الحارث الهلاليات أربع منهن ميمونة وهنيدة ولبابة الكبرى ولبابة الصغرى إلى آخره. نعم. قال فاتجأت في أرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. ابن عباس رضي الله عنهما فاتجعت في أرض الوسادة واتجع الرسول في طولها من هنا وزوجته في طولها من هنا يعني المقدة هكذا الطول وابن عباس في الوسط كذا والرسول هنا وزوجته هنا الرسول في طرف المقدة من هنا وزوجته في طرف المقدة من هنا وابن عباس بالوسط خلوا الطفل يصير بوسط المقدة. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل نام عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبله النصف بقليل. نعم. أو بعده بقليل. نعم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسه النوم وجهه فاستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قرأ عشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران التي في آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودع منها ففك وكاءها ثم توضأ منها ثم أوكاءها فأحسن وضوءه ثم قال فقام يصلي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يقول لي فعلت فعله فك الجربة وتوضأ منها وأوكاها مثل ما أوكاها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جلس عن يساره كما مرنا فأخذه الرسول عن يمينه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه اليمنى يبتلها وضع يده اليمنى على رأس الصبي وجعل يبتل أذنه حتى أقامه عن يمينه. معنى هذا أن اليسار لا يجوز يصلي الإنسان عن يسار الإنسان أنا أصلي وأنت تصلي معي لازم تكون عن يميني إلا إذا كان اليمين في آدمي واليسار في آدمي فلا معنى. ثم صلى ركعتين عشر ثم مرات ثم أوتر عليه الصلاة والسلام أو أنه صلى التسليمات ثم أوتر عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فقام وصلى ولم يتوضأ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه كما تقدم وهي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون لأحد من أمته لا يمكن إطلاقا. قال رحمه الله حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياد بن عبد الله الفيري أما قرأ ابن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شخب من ماء فتسوق وتوضا وأسبغ الوضوء ولم يهرك من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عياد بن عبد الله عياد بن عبد الله قال عن مخرمة بن سليمان عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد بهذا الإسناد الذي مضى والمتن أيضا وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء وزاد ثم عمد إلى شجب شجب من ماء نعم من ماء فتسوك وتوضع فتسوك ثم توضع عليه الصلاة وأسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام ولم يهرك من الماء إلا قليلا يعني توضع بإسباغ أسبغ الوضوء على أعضاء الوضوء ولم يهرك الماء يعني ما كب ماء قليل. ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو ثم حرك ابن عباس يقول فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك سائر الحديث يعني أنه فك القربة وفعل مثل ما فعل رسول الوضوء ثم صلى عن يساري فجره الرسول عن يمينه إلى آخره. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد رب بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت أن يساري فأخذني فجعلني أن يميني فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفق وكان إذا نام نفق ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتودع. قال عمرو فحدثت به بخير من أشج فقال حدثني قريب بذلك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد ربه بن سعيد قال عن مخرمة بن سليمان قال عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه نمت عند ميمونة وأبوه العباس والذي يرسله ينام عند خالته إذا كان الرسول عندها يفتدي به ويتعلم منه يفتدي به ابن عباس يفتدي بالرسول وينظر ما يفعل فيفعل مثله. هذا السبب اللي أرسله أبوه ابن عباس ذلك اليوم صغير فيرسله أبوه إذا كان الرسول عند خالته ميمونة فينام عندهم وينظر ماذا يفعل الرسول يفعل فعله. يقول نعم فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى. ثم قام فصلى بعدما توضأ من القربة قام وصلى نعم. فقمت أن يساري وأخذني فجعلني أن يميني. إنه توضأ ابن عباس كما توضأ الرسول ثم قام عن يساره فجره عن يمينه نعم. فصلى في تلك الليلة 13 ركعة. ثلاثة عشرة ركعة يعني 6 تسليمات وركعة واحدة. 6 تسليمات 13 ركعة. تسليمة واحدة هي الوتر نعم. 13 ركعة. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. خرج الصوت من أنفه. يعني خرج الصوت من الأنف. يقول ثم نفخ. فجاءه المؤذن بعد ذلك. فصلى الله ولم يتوضا. فخرج ولم يتوضا لأنه ينام. تنام العين ولا ينام القلب. القلب ما ينام لأنه قد يوحى إليه وهو نائم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز أن ينسب إليها أحد من أمته لأن الرسول له خصوصيات ومع هذا فإنه تنام العين ولا ينام القلب لأنه قد يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وغيره لا يوحى إليه. قال عمرو فحدثت به بخير من الأشج فقال حدثني قريب من ذلك. قريب من الأشج فقال حدثني ابن عباس بمثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك ومخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت الى جنبه الايسر فاخذ بيدي فجعلني انشك الايمن فجعلت اذا اغفيت يأخذه بشهمة أذني. فقال فصلى 11 ركعة ثم احتفى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك. الضحاك قال أما مخرمة بن سليمان. أما مخرمة بن سليمان قال حدثنا قريب مولى بن عباس. قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث. ابن عباس إنه بات ليلة عند خالتي ميمونة الرسول عندها عليه الصلاة والسلام. فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقلت لها إذا قام الرسول يصلي فأيقظيني. فلما قام الرسول صلي أيقظته خالته ميمونة فتوضأ كما توضأ الرسول وجلس خلف الرسول. فقمت إلى جنبي الأيسر فأخذني بيدي فجعلني يمسك الأيمن. يقول فقمت عن يسير الرسول عليه الصلاة والسلام فجره عن يمينه وصلى 13 ركعة. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشهمة أذني. قلت إذا نام ينام صبي يصلي وينام. قلت إذا أغفيت يعني شافع ينم أخذ بشهمة أذني صار يقصها على أن يستجب. قال فصلى 11 ركعة. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. فلما تبين الفجر صلى ركعتين خفيفتين بوضوءه الأول ثم قام إلى الصلاة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة عند خالتي ميمونة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخفف ويقلل. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئت فقمت أن يساري فأخلفني فجعلني أن يميني فصلى ثم اتجى فنام حتى نفق. ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلت ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عيناه ولا ينام قلبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم عن ابن عيينة. عن ابن عيينة رضي الله. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار عن قريب مولى ابن عباس. قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس رضي الله عنه أنه بات عند خالته ميمونة. أنه بات عند خالته ميمونة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا. ما عندهم حنفيات من شن معلق أو أنه هي بالبارد. بارد شنة في الباردة معلقه بالهواء غير بعد يشربوا منها الناس كانوا سن. يقول فتوضى من شنة معلقة ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس قام ايقظته خالته فقام وتوضى من الجربة لتوضى من الرسول ثم صب عن يسار الرسول فأخذه عليه الصلاة والسلام وجره وجلسه عن يمينه يصلي. ولكن طفل ينام يغطي يشوفه يغطي فيفرق أذنه علشان لا يغطي. ثم اتجع فنام حتى نفق. ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة. اتجع فنام حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة. فخرج فصلى الصبح ولم يتوضا. خرج وصلى الصبح ولم يتوضا. قال سفيان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قلت سفيان بن عيينة هذا للنبي خاصة لا شك في هذا ما يصلح لأمة لأنه ينام. لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. تنام عيناه ولا ينام قلبه نعم لأنه قد يوحى إليه وهو نائم. قد يوحى إليه تنام العينين والقلب واعي. قد يوحى إليه سر أنه قد يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ونائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شوبان سلمة عن قبيل بن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت ميمونة خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى الكربة فأدرك شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فكبه بيده عليها ثم تودى وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبي فقمت يساري. قال فأخذني فقامني يميني فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفق. وكنا نعرف إذا نام بنفقه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته وفي سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا سلامة بن كهيل عن قريب، عن قريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، وبت عند ميمونة عند خالتي ميمونة الليلة التي كان الرسول عندها عليه الصلاة والسلام. فبقيت كيف يصلي رسول الله بقيت يقول بشوف كيف يصلي الرسول في الليل، كيف يصلي وكيف يستيقظ. فقام يقول لما صار آخر الليل قام عليه الصلاة والسلام فبال ثم غسل وجهه وكفيه، ثم أخذ القربة فحل وثاقها مربوطة بحبل، حكم القربة مربوطة بحبل، فحل الحبل هذا ثم توضأ من فمها، ولما انتهى من الوضوء ربطها، ربط أذنها عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي حتى بلغ 13 ركعة. قام ابن عباس وسوى مثله ثم صلى معه عليه الصلاة والسلام معه. ثم نام حتى نفق، وكنا نعرفه إذا نام بنفسه. ثم نام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نفق، يعني خرج الصوت من أنفه، يقول كنا نعرف نومه إذا نفق، يعني إذا خرج الصوت من أنفه فهو نائم عليه الصلاة والسلام معه. ثم خرج إلى الصلاة فصلى، ثم خرج بعد ذلك الصلاة وصلى ولم يتوضا. فجعل يقول في صلاتي او في سجودي: اللهم اجعل في قلبي نورا. فجعل يقول في صلاتي او قال في سجودي: اللهم اجعل، يعني سجودي هي التطوع، يعني راتبة الفجر، سنة الفجر قبل ان يثور غر الناس صلي بهم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي بصري نورا، وفي يميني نورا، وفي يميني نورا، وفي شمالي نورا، وفي شمالي نورا، وأمامي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، اللهم أعطني نورا وجد النورا، أو قال واجعلني نورا، واجعل بي نورا. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سويد سلمة بن كهيل عن بكير عن قريب عن عباس رضي الله عنهما قال سلمة: فلقيت قريبا فقال: قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث غندر وقال: وجعلني نورا ولم يشك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا النضر بن شميل، النضر بن شميل قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن قريب، عن قريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت قال سلمة: فلقيت قريبا فقال قال ابن عباس: إن كنت عند خالتي ميمونة. قال سلمة: لقيت قريبا قال إن ابن عباس قال: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث غندري فجاء رسول، فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث الذي مرنا. نعم. وقال: واجعلني نورا، وقال: واجعلني نورا ولم يشك، ولم يشك، اجعلني نورا، اعطني نورا وجد النورا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل بن ابي رشدين مولى بن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خيالتي ميمونة وتصل حديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، وإلى أنه قال: ثم أتى القربة فحل اشتناقها فتودى وضوءا بين الوضوين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل اشتناقها ثم تودى وضوءا والوضوء، وقال: أعزم لي نورا، ولم يذكر وجعلني نورا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري، وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو رشدين، أبو رشدين مولى ابن عباس، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، قال: بت عند خالتي ميمونة، فقص الحديث، فقص الحديث كما قصها قريب، اتفق قريب ورشدين موالي ابن عباس رضي الله عنهما، مواليه اتفق على الحديث عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر غسل الوجه والكفين، ولم يذكر اسمه مثل الوجه والكفين. غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها. غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها يعني حل الحبل المكاتم فيه. نعم. فتوضأ وضوءا بين الوضوءين. فتوضأ وضوءا بين الوضوءين يعني أسبغ الوضوء ولم يطول بين الوضوءين بين التطويل وبين التخفيف. ثم أتى فراشه فنام. ثم أتى عليه الصلاة والسلام فراشه فنام. ثم قام قومة أخرى. ثم قام قومة أخرى. أتى القربة فحل شناقها. أتى القربة فحل شناقها. ثم تودأ وضوءا هو الوضوء. ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. هو الوضوء يعني وضوءا كاملا. الأول وضوء إسباغ فقط وهذا لا وضوء كامل. ثم بعد ذلك صلى. نعم. وقال أزم لي نورا. قال أزم لي نورا. ولم يذكر وجعلني نورا. ولم يذكر وجعلني نورا. قال رحمه الله دهني أبو الطاهر قال تسنى ابن وابن عبد الرحمن بن سلمان الهجري أن قيل ابن خالد أن سلمة ابن قيل هدث وأن قريبا هدث أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتودأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ انتساجرت 19 كلمة. قال سلمة فوقي نورا ومن ذاتي نورا ويميني نورا وان شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان قال عن عقيل بن خالد قال عن سلمة بن كهيل عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه بات عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القربة فحل وكاء وسكب منها صب منها الماء ثم فتوضأ ولم يكثر من الماء. فتوضأ ولم يكثر من يعني وضوءا مسبغ وليس بالوضوء الكامل الذي يريد الصلاة فيه. ثم بعد ذلك ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث الذي مضى وهو أنه لما استيقظ المرة الثانية توضأ الوضوء الكامل. وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 19 كلمة. وفيه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا 19 كلمة اللهم اجعل قلبي نورا. قال سلمة حدثني قريب ففزت منها 12 كلمة. قل سلمة حدثني منها قريب 19 كلمة منها اللهم اجعل قلبي نورا وقبري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وفوق نورا وتحتي نورا واجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا. نعم. قال رحمه الله جنين أبو بكر من أبو بكر إذا استيقظ الإنسان من النوم يقوله حتى لو ما توضأ. إذا استيقظ الإنسان من النوم يريد أن يصلي يعني في الليل استيقظ في الإنسان عندك مثلا وتر وعندك ورد أو عندك مثلا تهجد إذا قمت تريد أن تصلي من الليل هذا الدعاء تقوله للإنسان عند قبل أن تكبر لصلاتك. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن قريب بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لينظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع عليسى ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتودى وسن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها. نعم. لينظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. لينظر كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل اللي يرسله أبوه له طفل هكذا الساعة. طفل ما بلغ 7 سنوات أو 8. أما 7 أو 8. قال. وقال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. يقول ابن عباس فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله مع ميمونة ساعة. ثم نام ونام الرسول عليه الصلاة والسلام. وساق الحديث. وساق الحديث أنه جاء إلى شن فشكها فشك رباطها ثم توضأ منها وضوءا غير كامل ثم صلى ثم بعد ذلك استيقظ وتوضأ وضوءا كاملا ثم صلى ثم ناداه بلال للصلاة. نعم. وفيه ثم قام فتوضأ واستنى. توضأ واستنى يعني استاكى. توضأ واستاكى استنى استنى الرجل يعني تسوى. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآية حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفق ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآية ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من قلبي نورا ومن أمامي نورا وجل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا محمد بن علي عن أبيه عن أبيه علي قال عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ أنه رقد عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كان عند ميمونة خالته فاستيقظ عليه الصلاة والسوق استنى وتوضأ وهو يقول آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآية كلها حتى ختمها ثم قام سورة آل عمران ثم قام فصلى ركعتين ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين. نعم. فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفق ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات قبل أن يطلع الفجر. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ ثم يقرأ هذه الآيات حتى يقرأ. ثم أوتر بثلاث. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة. يعني نوى الوتر بثلاث. إذا نويت الوتر بثلاث جاز. سواء كان بتسليمة واحدة. يعني ثلاث جميع. صلي ركعتين وركعتين ثم واحدة. ثلاث. لكن ما تجلس بينهما جميع كلها. تنويها وتر تصير وتر. أو تجلس بين اثنتين وواحدة تنويها وتر يصير وتر. أو ما تجلس يصير وتر. الشاهد أنك تنوي أن توتر بهذه الثلاث. ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته سنى ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شك الأيسر فأخذ بيدي من وراء داره يعدلني كذلك من وراء داره إلى الشك الأيمن قلت أفي التطوع؟ قال ذلك قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة. قل ابن عباس بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام عليه الصلاة والسلام القربة فكها ثم توضأ منها ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة. يقول ابن عباس لما صنع ذلك قمت أنا وفعلت ما فعل ثم جئت ثم صرفت عن يساره أخذ شعري شعري وجرني عن يساري حطني عن يمينه من اليسار إلا من وراء ظهره جره من وراء ظهره حتى أوقفه عن يمينه. قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم. قلت في التطوع كان ذلك قال نعم في التطوع فريضة ما يسار الفريضة يتقدم الناس كلهم هاي يسار. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن طائنا بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت يساري فناولني من خلف ظهري فجعلني يميني. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير قال حدثنا أبو جرير أبو جرير قال قال سمعت قيس بن سعد قال سمعت قيس بن سعد بن عبادة يحدث عن عطاء عن ابن عباس يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي قال بعثني العباس أبوه أبوه العباس بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت خالته ميمونة فبت معه تلك الليلة العباس أنه يتعلم من النبي يرى ماذا يفعل مثله. يقول فبت عند خالتي ميمونة وعندها الرسول عليه الصلاة والسلام فقام يصلي من الليل فقمت عن يساري فناولني توضأ وقام يصلي فقمت عن يساره فناولني أخذ بشعري يقول جرني من خلفي حتى أوقفني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبوه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. يقول بت عند خالتي ميمونة حديثه مثل حديث ابن جريج وقيس بن سعد اللي مضى يعني. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر بن شوبة حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال وحدثنا ابن المثنى وابن بشاري ومن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أبي جمرة نصر بن عمران قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة يعني 6 تسليمات ثم 1 ركعة 13 ركعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن مالك الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا أبوه أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن قيس بن مخرمة. قال حدثنا عبد الله بن قيس بن مخرمة قال عن زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني. خالد الجهني قال أنه قال الأرمق أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. خالد بن زيد الجهني قال الأرمق أن يعني بشوف كيف يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فصلى ركعتين خفيفتين. صلى ركعتين خفيفتين. ثم صلى يعني ركعتين. افتتاح الصلاة لازم تكون خفيفتين. صلي الإنسان ركعتين تفتتح الصلاة فيهما خففهما ثم تطول لو بغيت تطول ثم التعجد عاد. نعم ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين يعني ست طولها عليه الصلاة والسلام. نعم يقول ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. وهما دون اللتين دونهم يعني صلي ركعتين طويلتين ثم صلي ركعتين طويلتين الأوليين طوال ثم يصلي أخف منهما صلي ركعتين أخف منهما فذلك 13 ركعة. فذلك تكمل 13 ركعة فيه الوتر واحدة فيهن الوتر واحد. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء محمد بن منقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرع فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال فجاء وتودى ثم قام وصلى في ثوب واحد وألف بين طرفي فقمت خلفه فأخذ بإذني فجعلني أن يمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني. محمد بن جعفر قال حدثنا ورقاء. حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. قال كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر. انتهينا إلى مشرعة. انتهينا إلى مشرعة. فقال لا تشرع يا جابر. قلت بلى. قلت بلى. فأشرع ناقته وأشرع هذا ناقته. الشرع هو الكرح بفمك الإنسان. تحط فمك على الماء ثم تشرب. ثم فلان كرع الماء. يعني أخذ بفمه. نعم. ثم ذهب لحاجتي ووضعت له وضوءا. ثم ذهب لحاجتي عليه الصلاة والسلام ووضعت يقول جابر فوضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد. يقول جابر جاء إلى الوضوء فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي. نعم. صلى في ثوب واحد وقالها بين طرفين. وصلى في ثوب واحد. الثوب أربعة أمتار عرض وخمسة أمتار طول. يلف على نفسه كأنه كفل. يطلع أطراف يديه. حط أكتاف أطراف الثوب على هذا وعلى هذا. ثم قام يصلي. نعم. فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. يقول جابر فقمت خلفه فأخذ بأذني وجعلني عن يمينه. هذا جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة جميعا نشيم. قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن حشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي ابتدى صلاته بركعتين خفيفتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه جميعا هشيم جميعا هشيم قال قال ابو بكر حدثنا هشيم قال حد ابو بكر حدثنا هشيم وقال قال اخبرنا ابو حره اخبرنا ابو حر عن الحسن ابو حره عن الحسن قال عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل ليصلي استتاء صلاته بركعتين خفيفتين. يقول عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين يعني قل هو الله قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد خفيفتين. يفتتح الصلاه يفتتح التهجد بركعتين خفيفتين يقرا فيهما القلاقل قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يبدا بالتهجد. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. افتتاح تفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم عاد تبدأ بالتهجد الإنسان. أول تفتح الصلاة بركعتين خفيفتين كلها الكافرون وقلوا الله أحد الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.